صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه اختار تعريفا آخر خلاف تعريف القوم، وهو إنشاء تمليك عين بعوض، ثم ذكر مجموعة من الإشكالات تصل إلى 7 إشكالات تقريبا، ذكر بعضها ونأتي إلى البعض. وصلنا إلى إشكال أن هذا التعريف منتقض بالصلح وبالهبة المشروطة وبالقرض. يأتي إن شاء الله تعالى القرض. ثم بيّن على أن حقيقة البيع تختلف لبا، هذه حقيقة وهذه حقيقة، تختلف عن الصلح وعن الهبة المشروطة. البيع هو عبارة عن إنشاء تمليك بعوض، الصلح هو عبارة عن التسالم، وهذا التسالم تسالم على عين، تسالم على منفعة، تسالم على إسقاط حق، تسالم على نقل حق، يختلف. والهبة المشروطة، الهبة هو اتباع عليكم السلام، هو عبارة عن إعطاء المال مجانا. العوض هو عبارة عن إنشاء مستقل. العوض المأخوذ في الهبة المشروطة هو عبارة عن تمليك جديد، تمليك مستقل. وبين استشهد بما ذكر. فإذا حقيقة البيع تختلف عن حقيقة الصلح وعن حقيقة الهبة المشروطة، فهما ليسا من باب إنشاء تمليك عين بعوض. العوض الموجود ليس من باب المقابلة مال بمال خلاف البيع، وإنما الإنشاء في الصلح هو إنشاء على التسالم. فليكن أحد موارده تصالحنا عينا على عين، عينا بعين، كما نتصالح على عين بمنفعة بكذا بكذا. والهبة كذلك المشروطة أنه العوض هو عبارة عن تمليك جديد، عبارة عن إنشاء جديد، عبارة عن تمليك مستقل ليس مبني على نحو المقابلة. فإذا هناك فاصل مهم بين الثلاث، هذا نحتفظ به للإشكال الذي سيذكر الآن. إذا هذا ذكرناه سيتضح الإشكال الذي ذكره لعله كاشف الغطاء أو صاحب الجواهر أو غيره، هسه نبين. لاحظوا، فقد تحقق مما ذكرناه أن حقيقة تمليك العين بالعوض، هاي شوف، حقيقة تمليك العين بالعوض، أي لا يوجد تمليك إلا مع العوض، هاي الحقيقة ليست إلا البيع، غيره ليس هكذا، غيره تسالم أو العوض عبارة عن إنشاء جديد ما مبني على نحو المقابلة، بينما البيع مبني على نحو المقابلة، بعته قبلته، كما سيأتينا بعض التعاريف التي سيتطرق لها. قال: فلو قال الشخص ملكتك الكتاب بدينار، ملكتك كذا بكذا، ملكتك الكتاب بدينار، كان بيعا فقط، ولا يصح أن يكون صلحا ولا هبة معوضة وإن قصدهما، حتى وإن كان قاصد. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ لا تؤدي معنى الصلح ولا تؤدي معنى الهبة، إذ التمليك على جهة المقابلة الحقيقية ليس صلحا ولا هبة، فلا يقعان به بالتمليك، يعني باللفظ ملكتك كذا بكذا هذا ليس صلحا وهذه ليست هبة. هذا التفت، هذا إشكال، يعني هذا مبنى واضح. أن ملكتك الكتاب بدينار معنى التمليك وقع على نحو المقابلة، لا يحصل التمليك إلا بدينار، يعني لا يحصل البيع إلا بدينار، لأن حقيقة البيع هو إنشاء تمليك، تعريف الشريف إنشاء تمليك بعوض، تمليك عين بعوض. فإذا قال ملكتك الكتاب بدينار يقول يقع بيع، أنا قلت ملكتك الكتاب بدينار وأنا قاصد الصلح يقول لا يقع صلحا، لا يقع صلحا، القصد لوحده غير كافي، وإنما الألفاظ دخيلة، بما معنى الألفاظ دخيلة كما حتى لا يكون رجوعا عن المطلب. البيع من سنخ المعاني مو من سنخ الألفاظ، الألفاظ مبرزة. فيقول ملكتك الكتاب بدينار، هذا اللفظ لا يصلح أن يكون مبرزا للصلح، لا يصلح أن يكون مبرزا للهبة المعوضة. بعضهم قال لا مانع، ما المانع أن يقول ملكتك بكذا، لا على نحو الحقيقة وإنما على نحو الأشبه بالكناية والمجاز. قال نعم استدراك أن لا يقعان لا صلحا ولا هبة مشروطة. نعم لو قلنا بوقوعهما الصلح والهبة المشروطة بغير الألفاظ الصريحة، يعني لا يشترط في الصلح أن أقول صالحتك، لا يشترط في الهبة أن أقول وهبتك، وإنما يمكن أن أقول عوضا عن صالحتك أن أقول ماذا؟ ملكتك. عوضا أن أقول وهبتك الكتاب بدينار أقول ملكتك، لكن هذا ليس صراحة وإنما كناية ومجاز. لو قلنا بجواز ذلك توجه المطلب بأنه يمكن تحققهما مع قصدهما، قصد من؟ قصد الهبة وقصد الصلح. لو قلنا، واحنا سابق ناقشنا بالتعاريف، قلنا لابد يكون مرادفة، لا يمكن أن يكون بالكناية ولا يمكن أن يكون بمن بالمجاز، خصوصا في الحدود. التعاريف لا تؤدى بالمجاز ولا تؤدى بالكناية، بل لابد من الألفاظ الصريحة والدلالة المطابقية. نعم يختلفان بالإجمال والتفصيل، لكن لو قلنا يمكن أن يقصد الصلح بملكتك، هذا معنى. عندنا إشكال تفتولي جدا الإشكال، خل نقرأ العبارة. فما قيل من أن البيع هو الأصل في تمليك الأعيان بالعوض فيقدم على الصلح والهبة المعوضة، هذا القائل بعضهم نسب إلى صاحب الجواهر. أس هذا فما قيل، من هو القائل؟ بعضهم نسب إلى كاشف الغطاء، ويبدو النسبة كلتا النسبتين صحيحة، بل صريح عبارة أنوار الفقاهة شيخ حسن ابن كاشف الغطاء عند كتاب أنوار الفقاهة، متن مستقل مو حاشية، صريح عبارة أيضا ذلك. شنو المطلب اللي قال محل تأمل بل منع؟ تفتولي الآن لو دار الأمر على النحو التالي، على النحو التالي، أقول ملكتك الكتاب بدينار، فدار الأمر بين البيع وبين الصلح وبين الهبة، باعتبار هذا المبنى لا مانع من إنشاء الصلح بعنوان ملكتك، لا مانع من إنشاء الهبة بعنوان ملكتك. فلو دار الأمر بين هذه الثلاثة، كاشف الغطاء صاحب الجواهر شيخ حسن نجل كاشف الغطاء، ماذا قالوا؟ قالوا لو دار الأمر بين هذه الثلاثة ولا نعلم أي واحد منهما كان المقصود فيقدم البيع. لماذا؟ لأن البيع هو الغالب، قدموا للغلبة. مصنفنا يقول هذا الكلام محل تأمل بل منع. لماذا؟ يقول الأمر إذا دار بين الثلاثة يعني من الأول هو يمكن أن نقصد بملكتك الصلح، ويمكن أن نقصد بملكتك الهبة، مع أن هذا المعنى غير صحيح. التمليك لا ينطبق إلا على البيع، فهو لا يكون على نحو الاشتراك المعنوي، لا يكون على نحو الاشتراك اللفظي. أنا إذا قلت ملكتك يمكن ينطبق على البيع، يمكن ينطبق على الصلح، يمكن ينطبق على الهبة، فكيف أقدم أرجح واحدة؟ يقول بالغلبة نرجح نحن البيع. يقول هذا المطلب غير صحيح، لأن ملكتك ليس فيه اشتراك، وإنما ملكتك الكتاب بدينار، هذه حقيقة البيع فقط، حقيقة البيع فقط، ثبوتا لا يوجد تمليك بعوض إلا البيع، فحقيقته هذا. فهو لا يمكن أن يشترك مع غيره. حتى نأتي إلى نقول إذا دار الأمر، أصلا الأمر لا يدور بين البيع والصلح، هذه حقيقة وهذه حقيقة، لا يدور بين البيع وبين الهبة، هذه حقيقة وهذه حقيقة، فلا نحتاج أن نقول إذا دار يقدم البيع. أصل المطلب نحن لا نعتقد به، لأن هذه الحقيقة تخالف سنخا تلك الحقيقة الثانية، فدوران الأمر فرض الإمكان، هو غير ممكن أن يدور، غير ممكن أن يدور. فيقول هذا طبعا يبدو النسب كلها صحيحة للجواهر وكاشف الغطاء. شيخ حسن خوي صرح في عبارته كاشف الغطاء لعله ذكرها في القواعد، لكن يبدو أن هذا المطلب كان شائعا عندهم، يعني الجو الفقهي الذي كان رائجا في تلك الأعصر ما قبل الشيخ هو هذا، يعني النقد بالصلح باعتبار أكو من قال أن الصلح تعريفه تعريف، فهو حاول أن يدافع. الهبة المشروطة كذلك، فإذا كان ممكن دخل هذا المطلب. إذا دار الأمر بين هذه المعاني الثلاث يقدم البيع، نرجح البيع. بماذا؟ بالغلبة، عندهم الشيء المشكوك رجع إلى الأعم الأغلب. شيخنا يقول لا، هذا المطلب غير. يقول نعم هناك مطلب آخر يمكن، لكن ذاك راجع للأصول اللفظية، قطعا هو كاشف الغطاء ما يريده، لكن احنا نذكره من باب إتمام الفائدة. هو استدرك الشيخ قال الصلح والهبة يقعان بغير ألفاظهما الصريحة. لو قلنا نعم. بناء على هذا الاستدراك يصير كلامهم له وجه. لا اسمحوا لي، هذا بالكنايات الصراحة يجيني بالكنايات، يعني بالشيء يعني مجاز، هسه يجينا بالمجاز، كل هو هذا ما يرد الجماعة، هسه يجينا. قال فما قيل من أن البيع هو الأصل في تمليك الأعيان، قلنا القائل لعله كاشف الغطاء ولعل صاحب الجواهر، وصريح شيخ حسن بن شيخ كاشف الغطاء في كتابه أنوار الفقاهة الجزء الأول، العفو الجزء الخامس لعله صفحة 201 قاعدة 31، قاعدة 31 مطبوع الكتاب مطبوع، أن الأصل في تمليك الأعيان، يعني شو متى الأصل؟ إذا دار الأمر بين البيع والصلح والهبة على نحو المشترك، فيقدم على الصلح والهبة المعوضة باعتبار الأصل، يقول هذا هذا القيل أو أن البيع هو الأصل هذا محل تأمل، بل منع لما عرفته من أن تمليك الأعيان بالعوض هو البيع لا غير، فهو غير قابل للاشتراك. هذا معنى وهذا معنى آخر، هذا معنى وهذا معنى آخر. نستدرك الآن، نعم لو أتي بلفظ التمليك بالعوض، لو قال القائل البائع المنشئ قال ملكتك بعوض، تفتوري هذا مهم استدراك على ما ذكر، واحتملنا إرادة غير حقيقة التمليك، يعني ماذا؟ الصلح والهبة، غير حقيقة التمليك يعني غير حقيقة البيع، لأنه احنا قلنا لا مانع لو قال هكذا بع ملكتك الكتاب بدينار وأنا احتملت أراد الصلح، هل هذا الاحتمال له مدفع؟ أو أرجع إلى أصل سيدور الأمر بين من؟ بين الحقيقة والمجاز. قال واحتمل إرادة غير حقيقته كان مقتضى الأصل اللفظي، لاحظ الأصل اللفظي حمله على المعنى الحقيقي، دار الأمر بين الحقيقة والمجاز حمله على المعنى الحقيقي، كما يقول رأيت أسدا، أنا أعرف الأسد الحيوان المفترس وأعرف الأسد الرجل الشجاع، هذا حقيقة، لكن عندما قال رأيت أسدا وأنا ما أعلم حمله على الحقيقة. فيحكم بالبيع، لكن الظاهر أن الأصل الذي قررناه بهذا المعنى الأصل اللفظي أصل الحقيقة يقدم على المجاز، ليس مراد القائل المتقدم، ما يريد من الأصل الأصل اللي إحنا الأصل اللفظي، وإنما يريد الأصل هو الأعم الأغلب في مقام الترجيحات، الفرد المشكوك نشكه نرجع إلى الأعم الأغلب باعتبار هذه من القواعد العقلائية، وتقدم في الأصول معنى ذلك، أي إذا كان فرد نحمل اللفظ على الأفراد الشائعة، وهناك بل شككنا لا نعلم ما هو، هل هو نحمل على الأفراد الشائعة أو لا شيء آخر، قال يحمل على الأعم الأغلب، سموها قاعدة الأعم الأغلب، ولعل يجي وقت نتحدث به. تفضل. شنو المانع انه يكون في البيع بالصلح والهبه مجاز وفي البيع حقيقه؟ ما يصير، ما يخالف، خلي يصير مجاز. يعني به رياح بائعه البيع بشرط. لا، احنا حققنا سابقا المطلب ان الصلح يفيد فائده البيع، اما حقيقته هو التسالم. خل الصلح يفيد فائده الاجاره. الصلح يفيد فائده الابراء. ايش معنى الصلح يفيد فائدة البيع؟ ايش معنى يفيد فائدة الهبة؟ يعني نحقق بالذات، نقول صلح هذا هو التسالم، فتسالمنا انا وانت على ماذا؟ وذكرنا في مولد الخصومة لو تنازع بعين قال له صارحني عليها، تارة قال الحاكم لا يتكلم، تارة قال بعني اياها او ملكني اياها، الحاكم يقول هذا اقرار منك انه هي له، تقدم سابقا. فحقيقة البيع شيء مبني على إنشاء التمليك بعوض، أما الصلح لا، وإنما هو عبارة عن تسالم فقط. نعم متعلق التسالم ما هو شيء آخر، فخارج عن حقيقته. عفوا سيدنا، في المطلب الثاني إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز فأصالة الحقيقة هي التي تقدم يختص بالتمليك، في الأول ليس بين الحقيقة والمجاز وإنما ألفاظ كنائية عن مصادق ثلاثة، الكناية وهي البيع والهبة والصلح، فيكون الأصل هذا أصل عقلائي ينصرف إلى الأخر. الكناية بالمعنى الأعم يراد منها المجاز، يعني إذا أطلقنا الكناية نريد المرزوم، نريد اللازم وليس المجزوم. إذا أقول فلان كثير الرماد هذا المعنى المطابق، كثير الرماد. الآن أطلق على واحد أقول فلان كثير الرماد، حقيقة ما عنده حطب حتى، كثير الرماد قد كذب، لكن أنا أريد اللازم كونه كريم، فلان يكون مهزول الفصيل، لأن الفصيل لا يعني يتركه صاحبه إلى أن يسمن، دائما هو يذبح يكرم الناس. جبان الكلب باعتبار متعود على الضيوف، فالكلب متعود على الناس فلا ينبح، عبر عنه جبان الكلب. هذا فواقعا إذا أطلق الآن على شخص واحد الآن أقول فلان جبان الكلب، أنا ما أريد جبان الكلب، قد يكون كذب، أريد لازمة الكريم. فالمجاز بالمعنى الأعم يشمل الكناية غير البلاغة، للكناية فرد من أفراد المجاز، يعني مقابل المجاز، مقابل التشبيه، مقابل الأمور الأخرى البيانية والمعاني. فمن يقول ملكتك قطعا، التمليك هنا ليس حقيقي، ردت من عند فرد مجازي وهو الهبة. فإذا ما أعلم أرجع إلى أصالة الحقيقة تحل الإشكال على القواعد، ما عنده شيء آخر يعني. هذا مجاز ليس حقيقة. قال وسيجيء توضيحه في مسألة المعاطات في غير البيع إن شاء الله تعالى. عندك بالهامش مكتوب مولانا في الصفحة واحد عند قوله الخامس بحكم جراء المعاطات، هو هناك فعلا لكنه لم يفي بوعده، المصنف قدس الله نفسه لم يفي بوعده بالتزامه هناك، لم يذكر هذا المعنى، إن شاء الله يجينا. وذاك المطلب موجود لكن المصنف لم يذكر هذا المعنى هناك، على كل حال لعله ذكره في مورد آخر. إلى الآن تقدمت النقوضات، عندنا هناك نقض آخر وهو القرض. طبعا القرض والدين في بعض الحالات يراد من القرض الدين ويراد من الدين القرض، لكن واقعا هم أحدهما غير الآخر، وإنما جعلوهما في بعضها في باب باعتبار اشتغال الذمة بالمثل أو القيمة. اشتغال الذمة مثلا أتلف حاجة واحد فلان، أتلف مالا على نحو القيمة، فذمتك اشتغلت له بالمال، عبر عن هذا دين. فالدين ممكن الذمة تشتغل حتى بغير قصد، أنه أنا أتلفت حاجتك بلا قصد، لكن ما دمت أنا المتلف فأنا أتحمل، ذمتي ستكون مجهولة لك. القرض عقد، ما هو القرض؟ حقيقة القرض ما هي؟ الجماعة ماذا قالوا؟ تقول قرض أنا أعطيك مالا، أنا أعطيك مالا، هذا المال عندما أعطيك ألفا ملكتك الألف، هذه لك، مقابلها ماذا؟ أنت تعطيني عوضها، ستشتغل ذمتك بعوض لي، لأن لا بد أن ترد الدين. فالجماعة قالوا أن هذا التعريف للقرض يدخله في البيع، مع قطعا أن القرض ليس بيعا. فأين الإشكال؟ إشكال في التعريف. فلابد أن يكون التعريف بشكل يمنع وجود دخول الأغيار، هذا لب الإشكال، هذا لب الإشكال. طبعا البعض التفتوا لي، البعض يقول أن القرض حقيقته شيء آخر. ما هي حقيقة القرض؟ يقول حقيقة الأرض تسليط المال بشكل مجاني، يعطيك المال مجانا، لكن ثم هناك مطلب آخر، سترجع المال لي. البعض يرى أن القرض هو عبارة عن إعطاء المال بشرط الاسترداد، في اللغة توجد هكذا ألفاظ بشرط الاسترداد. نترجع ليها. البعض يرى أن القرض هو تمليك عين بشرط الضمان في الذمة. أنا أعطيك العين على أن تضمن، وقطعا شرط الضمان غير شغل العوض. الضمان شيء والعوض شيء آخر. تفتول إلى نكتة بحثها السيد الخوئي قدس الله نفسه ردا على المحقق الإيرواني في خصوص هذا المطلب، إذا تراجعوا يكون مفيد. محقق الإيرواني هنا أنا أشكل عنده إشكال مفصل عن القضية. في القرض عندنا خصوصيات نوعية، خصوصيات صنفية، وعندنا خصوصيات شخصية. عادة بالقرض الخصوصيات الشخصية غير مرادة. لماذا؟ لأن حقيقة أنا عندما أسلمك المال كقرض لغرض رفع احتياجك، واحتياجك سيكون بهذا المال الشخصي، رفع الاحتياج بهذا المال الشخصي. الخصوصية الشخصية غير مطلوب الحفاظ عليها في القرض، وإلا سيكون نقض الغرض. هو ليس إعارة، أعطيك هذا الكتاب إعارة تستفيد منه ثم عين الكتاب ترجع إلي. خصوصياتي الشخصية مطلوبة، القرض لا. فإذا هذا الكتاب أعطيتك إياه التفت قرضا مو إعارة، قرض شرعا ما مطلوب منك ترجع لي عين الكتاب، لأن هذا الكتاب أنت ملكته، التفت بالقرض أنت تملك. فهو فعلا إنشاء تمليك القرض، إنشاء تمليك العين. هذا الجزء الأول من البيع موجود، هذا الجزء منه في القرض. القرض إنشاء تمليك العين، أنا أملكك العين، أنت مالك الآن، وأنا ليس لي حق أن أتصرف بهذا الملك. أنت ترجع لي ليس عين المقرض، وإنما أنت تضمن لي، ترد لي هذا المال عينا قيمة أو مثلا. فإذا أعطيتك 1000 دينار ترجع لي 1000 دينار، أما نفس العين التي أعطيتك إياها لا يلتزم بذلك. هاي مناقشة ويا المحقق الإيرواني على إشكال ذكره هو هناك وأراد أن يتخلص منه، ليس الكلام الآن الدخول في هذا التفصيل. الإشكال المتوجه على المصنف مبني على أن العوض جزء من تعريف القرض في ماهية القرض، أن أملكك العين ليس إلى هنا بعوض، أنت تعوضني، هكذا فهم الجماعة، أنت تعوضني عن هذا الدين، فهو ليس على نحو المجانا بلا عوض، ليس على نحو المجانا، وإنما أعطيك على أن تعوضني. ماذا أعوضك؟ تعوضني إما مثله أو قيمته. بالنتيجة هناك عوض. الآخرون عندما أشكلوا قالوا هناك عوض، فسيدخل القرض في تعريف البيع، فسيكون هذا التعريف غير مانع من دخول الأغيار، فينقض الطرد، لا يطرد الأغيار، سيدخل القرض داخل البيع. هذا لب الإشكال، فمبني على أن العوض جزء من حقيقة القرض. طبعا المصنف سيدفع الإشكال بأربع نقاط، سيدفع الإشكال بأربع نقاط على أن هذا في الواقع ليس كذلك، وسأبين إذا عدنا مجال إن شاء الله تعالى. خلينا نبقى مع الإشكال نقوي. طبعا وبقي القرض، يعني هاي العبارة البعض يقولون هي شوية مضطربة، هاي العبارة يعني وبقي القرض، قال افترض يقول ومنها، يعني من الإشكالات على التعريف القرض، دخل رأسا وبقي القرض أو بقي القرض في نسخة وبقي في نسخة بقي. إذا ترجعون إلى الهامش القبلة هامش الصفحة القبلها في نقطة هامش 8 ذاكر شيء يقول ومما ذكرنا تقدر على إخراج القرض من التعريف إذ ليس المقصود الأصلي منه المعاوضة والمقابلة فتأمل لكن شطب عليها في نسخة ميم وكتب عليها في نون زائد كأن المصنف أراد أن يدفع القرض قبل أن ندخل في هذا التفصيل اللي هو رد كاشف الغطاء والجواهر أراد أن يذكر القرض هنا لكن بعد ذلك وجد هذا المطلب يتمم مطلب الهبة والصلح فأجله ضرب عليه إلى أن بعد ذلك ذكر لنا القرض فمن ذكر القرض أضاف عليه شيء غير ما ذكره سابقا هكذا ماذا قال قدس الله نفسه سيأتينا في الصفحة القابلة في الهامش الأول أيضا لغرض مناقشة يعني عبارات المصنف هل هي فعلا كذا أو لا بالهامش شيء مذكور تحقيقا يعني من حققه الكتاب أكثر من نسخة ذكرت ماذا قال في القرض وبقي القرض يعني هذا نقض آخر ولعل آخر نقض من النقوض القرض داخلا في ظاهر الحد لماذا؟ لأن الأصحاب بعضهم عرف القرض بأنه إنشاء تمليك أيضا بعوض تمليك عين تمليك عين بعوض فهو ينطبق عليه تعريف البيع داخلا في ظاهر الحد اللي اختار المصنف الحد يعني التعريف البيع اللي ذكره المصنف لا ننسى تعريفه إنشاء تمليك عين بعوض لا انتقال ولا إيجاب وقبول ولا كما قال جامع المقاصد إذا تذكرون عبارة جامع المقاصد نقل العين بالصفة المخصوصة بالصيغة المخصوصة ويمكن إخراجه التفت للإخراج ويمكن إخراجه يعني إخراج القرض ممن من تعريف البيع ويمكن إخراجه بأن مفهوم القرض ليس نفس المعاوضة إنشاء تمليك عينين بمعاوضة يقول القرض ليس ذلك يعني الشق الأول من التعريف لا مانع منه الإشكال في الشق الثاني هل هو إنشاء بالمعاوضة يقول لا بأن مفهومه ليس نفس المعاوضة المبادلة ليس ذلك وإنما بل هو تمليك نعم لا إشكال هو تمليك لكن على وجه ضمان المثل أو القيمة كان هذا شرط طبعا ذكر سيدنا المرجع أيضا في منهاج الصالحين هكذا أنه هو تمليك عين بشرط ماذا؟ الضمان بالمثل أو القيمة شرط الضمان فهو مو مجانا ولا أيضا هو بيع قال على وجه ضمان المثل يعني إن كان مثليا أو القيمة كان هذا الترديد مو إشكال بالتعريف وإنما الترديد بحسب العين المقرضة ترى لها مثيل كما في الصناعات الحديثة الآن إلها مثيل وترى ما إلها مثيل كالقيمة كما في الجواهر النفيسة كما قالوا أو مثلا بعض الحيوانات جلكم الله لما إلها مثلا مثل إلها قيمة والقضايا عرفية تختلف القضايا عرفية جيد يقول بل هو تمليك على وجه ضمان المثل هذا نستفيد تعريف القرض أيضا من المصنف تعريف القرض من المصنف هذا أن هو تمليك لكن على وجه ماذا الضمان لا معاوضة للعين بالمثل أو القيمة مو معاوضة وليس من سلخ المعاوضات أصلا وإنما هو عبارة عن شيء آخر لا معاوضة للعين بهما فهو ليس إنشاء تمليك عين بمعاوضة المثل أو القيمة واضح التعريف؟ تعريف المصنف إلى القرض هكذا سيكون. هذا نكتبه. القرض ما هو القرض؟ هو إنشاء تمليك عين بضمان المثل أو القيمة. هذا واحد. ثانياً، القرض هو عبارة عن إنشاء تمليك عين بعوض المثل أو القيمة، يعني عوض العين بمثل أو القيمة. التعريف الثاني باطل عنده، يقول هذا ليس تعريف إلى القرض، القرض ليس فيه معاوضة وإنما فيه ضمان، ضمان غير المعاوضة. فمن الأول ليس فيه عوض، وإنما أعطيك المال لا مجانا على أن تعوضني إما مثله أو القيمة. بعض كتب اللغة إذا ترجع يقول هو مبني على المقاضات، أعطيك على أن تقضيني إياه. بعض يذكر على نحو ماذا؟ استرداد، أعطيك المال على أن ترده لي، بما أن الرد شخص المال غير مطلوب بالقرض ترد إما مثل أو قيمة. ستكون العبارات أسهل من أن ندخل إحنا في المعاوضة. ما هو الدليل مصنف على أنه ليس معاوضة؟ التفت، قال ولذا، يعني إذا هو ليس من المعاوضة، أولا واحد لا يجري فيه ربا المعاوضة، لا يجري فيه ربا المعاوضة، واحد هسه نبين. اثنين لا يجري فيه الغرر المنفي فيها في المعاوضة. ثلاثة لا يشترط فيه ذكر العوض، سنبين. أربعة لا يشترط العلم بالعوض، لا ذكر ولا العلم به. نرجع للعبارة، نرجع للعبارة. كم شيئا ذكر المصنف؟ أربعة أشياء. هاي ولذا تفريع على أن القرض ليس من المعاوضة، تفريع على أن القرض ليس من المعاوضة. لماذا؟ قال لأنه المعاوضة، المعاوضة فيها مجموعة أشياء. نحن ذكرنا أربعة أشياء لا بد أن تكون في المعاوضة، وهذه الأربعة غير موجودة أصلا في القرض، فيكشف من عدمها عدم كون القرض من المعاوضة. واضح الدليل؟ فيكشف من عدم هذه الأشياء في القرض، يكشف على أن عدم القرض من المعاوضة. لأن لو كان القرض من المعاوضة لكانت هذه الأشياء موجودة فيه. يرى الشيخ أن هذه الأشياء هي داخلة في المعاوضة، إما على نحو الحقيقة أو لعل من الملازمات، فمن عدم وجودها في القرض يكشف على أن القرض ليس معاوضة. ما هي هذه الأشياء الأربعة؟ نجي للشيء الأول. ما عندنا بالنسبة إلى الربا، بالنسبة إلى الربا يقسمون الجماعة إلى قسمين. عندنا ربا معاوضي وعندنا ربا قرضي. الربا المعاوضي اشترط الفقهاء فيه شرطين. الشرط الأول أن يكون من المكيل والموزون. الشرط الثاني أن يكون من نفس الجنس. فأي زيادة من نفس الجنس إذا كان مكيلا أو موزونا تكون ربوية. فإذا أقول لك بعتك من الحنطة بمن ونصف، سواء كانت الحنطة جيدة أو رديئة، هذه حنطة وهذه حنطة نفس الجنس، هذا موزون وهذا موزون، فيه زيادة، هاي زيادة ربوية، المعاملة باطلة. تمام، معاملة باطلة. بالنسبة للقرض لا تجري فيه، التفتولي، المعاملة الربوية القرضية، مو معنى ذلك أنه أصلا لا قرض لا ربا في القرض، مو هذا المعنى، وإنما المعنى لا تجري فيه هذه القضية. ففي مقام القرض، في مقام القرض عندما أنا أقرضك دينار ترجع لي الدينار، التفت لي، من ترجع لي الدينار المهم المالية محفوظة. يعني أنا عندما أقرضك دينارا ترجع لي أنت دينارا إما مثله أو قيمته. السيد الخوئي عندما كتب يعني البيع عبر عن ريال عراقي بأربعة دراهم، مع لو كان بيع يرى من نفس الجنس لو كان بيع هذا ما يصير، وإنما أربعة دراهم قيمتها بنفس قيمة الريال، قيمتها بنفس قيمة الريال، مع أن هناك تفاوت في الأعداد ذهب والفضة. فإذا الربا المعاملي المعاوضي لا يجري، التفتوا لي، الربا المعاوضي لا يجري في مقام القرض. نعم القرض إذا جر إلى فائدة للمقرض فباطل، أعم من أن يكون فائدة عينية أو منفعة. أقرضك على أن تخيط ثوبي، أقرضك دينارا على أن تخيط ثوبي، أنت هم راح ترجع لي الدينار وهم راح أكو حصل فائدة وهو خياطة الثوب، هذا القرض باطل، هذا القرض باطل. لكن في المعاملة قد لا مانع منه. وفي القرض الوزن الآن عندما أقرضك، التفت، عندما أقرضك، التفت لهذه النقطة، عندما أقرضك الآن خمس بيضات بحجم كبير وترجع لي سبع بيضات بحجم صغير كقرضة، باطلة هذا. ليش باطلة؟ لأن فيه زيادة، بينما في البيع هذا معدود وهذا معدود، لا مانع من ذلك. أبيعك خمس بيضات بسبع بيضات لأن لا كيل ولا وزن وإن كان من جنس واحد، فهنا توجد ربا هناك لا يوجد ربا. هذا الشيء يجعل، أريد أقول، يجعل على أن القرض ليس من سنخ المحاضرات، هذا واحد. الغرر كذلك، الغرر بناء على الأحاديث الشريفة اللي ذاكر الغرر، أن هذا الغرر على المعاوضات، أما في القرض لا معاوضة في ذلك. اقرضني هذا المال، أقرضتك هذا المال، بإمكانك أن ترجعه، بإمكانك أن تأخذ، فلا يبطل القرض بوجود الغرر. بعد العلم، العوض العفو، أنا ما أعلم معوض أشقد، التفت في أثناء القرض أنا ما أعلم المعوض أشقد. اقرضني تقول أنا أقرضك الآن ألف دولار، أنا ما أعرف الألف دولار أشقد تساوي، فالقرض يكون صح. نعم في مقام أن أرجعها لابد أعلم بالعوض في مقام رجع، أما أصل قبضها وأنا ما أعلم لا يضر في ذلك. وكذلك ماذا؟ العلم به، العلم به وزنا. ولذلك السيد الخوئي يذكر الآن هاي دراهم بمقدار صخرة، اقرضني أنا أو وزنت لك الآن مجموعة دراهم، هاي صخرة، صخرة ما أعرف وزنها، شو ما أعرف عنها، حتى لو اليوم القيامة ما عرفته، لأن ما دام الصخرة موجودة أنت في مقام أن ترجع لي، ممكن تأخذ الصخرة توزن بها الذهب وترجع لي، لكن العلم به كم وزنه كم عدده ما. حفنة من الدراهم هاي أخذها، أنا ما أعلم بها وأنت ما تعلم بها، القرض يصح؟ نعم القرض يصح. ما نعبر عن هذا إقدام على مجهول، البيع لا يصح، معاضلة لا تصح. فلاحظ لا الربا المعاوض يأتي لا الغرر ولا العوض ولا العلم به، وهذه كلها أشياء لا بد منها في المعاوضة وهي غير معتبرة في القرض، فيكشف على أن القرض سنخ والمعاوضة سنخ آخر. ثم قال فتأمل، بس هذا التأمل اختلفوا به الجماعة. السيد أبو القاسم الإشكوري من طلاب الشيخ الأعظم ومن طلاب الرشتي، الرشتي أيضا من طلاب الشيخ، يذكر يقول على أن الشيخ الرشتي ذكر التأمل باعتبار أن هذه أمور قد تكون أمور تعبدية في البيع، فمن وجودها في المعاوضة في البيع لا يعني أن القرض ليس من المعاوضة. شو تفتول شو؟ هذه أمور تعبدية جاء بها الشارع، فمن وجودها في البيع وعدم وجودها في القرض لا يكشف على أن القرض ليس معاوضة. فتأمل الشيخ ناظر إلى هذه، هو يقول أنه هو لعله أعلم بمراد أستاذه، لو كان الأمر إلي لأقول التأمل يرجع على شيء آخر، لا تشوفون كتاب بغية الطالب لعله اسمه، وأكثر من واحد ذكر هاي القضية المامقاني سيد اليزدي كذا بهذا المعنى اللي هو ذكر حبيب الله الرشدي، أنه هذا التأمل ناشئ إلى أنه خدش في المطلب، أنه من وجود هذه الأشياء في البيع لعل تعبدية، فمن وجودها في البيع وعدم وجودها في القرض لا يعني أن القرض ليس معاوضة، فقد يكون أيضا معاوضة لكن هذه الأمور غير موجودة فيه. هذا. ثم قال ثم إنما ذكرنا تعريف شوي التفتوري ختامه يعني ثم إنما ذكرنا هو تعريف للبيع المأخوذ في صيغة بعت وغيره، ذكرون سابقا يعني ذاكر المصدر، ذكرنا البيع المأخوذ في صيغة بعت وغيره، بعت أبع فهو بيع، فعرفنا البيع اللي هو ماذا؟ مصدر، وليس تعريف الفعل، وليس تعريفنا هو البيع باسم المصدر يعني نتيجة البيع، غيرنا ذكر أشياء قد ناظر إلى اسم المصدر، راح يجي ناقش شيء إن شاء الله تعالى تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.